على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقول لنا نعم وقال قال ويكره ترك الأمانة للشيء قال ويقال من تعظيم الله تعظيم للشيبة المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إن جل تعالى إكرام الشيبة المسلم وعامل القرآن غير الغالي أنو الجافي والسلطان المكتب هو التوسل ما أكبر الله كما أكبر القطرة عند الدمور مسلم هنا شيبة خمقل على انتو قرآن حافظ القرآن هنا بقرآن زنبر ما يال غلوب والهور وده على مالك أكبابه بقرآن الله يستدادر سوسرنا دامو سلطان المقصد النبي ما أكبر الله كما أكبر القطرة ما أكرم شاب شيخا باسمه إلا قيض الله من يسمه الحديث ويقال من ذلك تعظيم للشيبة المسلم كيرا فالرجل يقوم للرجل فإذا سيوه النصر له الفضل والفكر بالسامة إلما له قال أكره ذلك إذ ألا له قال ولا بأس أن يوسع له في المجلس وقال وكان لقد زوج من نصر حتى يجلس من في الجواب الآخر عجيب سيتي لبالوا من نصاتوا قبل من في الجواب الآن وربما يكون الناس ينتظرونه يتوابقوتا فإذا طلع قاموا سبق كثير إلق جلاله فليس هذا من في الإسلام جلاله وهو فيما ينهى عنه يكرك من التشبع للكتاب والعاجم سلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوموا كما تقولون إيش أعاجم على لعظمائها الذين عندك أمواتها ليسابدوا وإذا زيارته ومتوى صلاة درسة الثلاثة قلت في الأفتاك الناس وقوموا سبدوا ملك يقدر يقول الله فزا وقال سلامة فهلا لمن دلنا نجو الإمام وإمام سمعه وفيه فإذا صلى جازا فصلوا جوزا أجمعون آلي أردت أن تفعل في الفارس والروم وزماء الشاشو من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار قدوا كونوا يسير أجيبنا وما يقبابنا وفيما ليس من أمر المسلمين وفيما ليس من أمر المسلمين كما كمسلم اشترى بالهون أشد من أمر كوفيين يعني وفيما ليس من أمر المسلمين هون أشد من أمر الكوفيين كوفي اشترى أشد هون وأبلغ عالك يكبد هون ما كوفي ما لك نرجع ونفا أتباوش ما لك ما أن الكوفيين ونفان أصحاب الرئيس يباركون في هذا الباب بطام يعني أكثر من الترال انكرر حتى تكلم أصحاب في هنفة إذكا في تكفير من تبي الكفة في لباس وعياد أستغفر الله حبيبنا جب تكفير بابا انت نزول باب إذا دو أنا فيات الله أكبر فما ما تبنا التوبة شرك زوريا وسائلوا بهون نقرر إن سن الله رعنا في إنا انتنا يعني سائب البحر الرائق ما أنه سنسموه نبي الله شو بطعم بطعم متشدد ما تشدد وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين ها قلنا قال الكتاب العظيم وفيما ليس من عمل المسلمين كمثل نشر أبال هنا أشد من عمل الكوفيين وأبلغوا عندهم يا مسلمون نشر أبال هنا ونقر ما لسنا يعني من مساسلوا ما تقلاتوا يطبق يكبد يونال يعني كفوفيوتوا أمل كفوفيوت من ذنو بكافر بأيدو بألباسة فمساسلتوا إسكا كفر درسالا من تشديد قال لك النسو كم يأثرون وإن النسو كم يكبدون يبلد أي كبدا ألا ما لسنا النذين تقوما شيء جدا قرون النسو جل كافر يونال ما لسنا نشت إلا لتغريب سارونا بس لا لا النفس با أهل الكتاب با يهود بنصارى بكفار من مساسا بإيداتهم با ألباساتاتهم إسكا يا كفران كفران إسكا ما أكفر هيدوا ما يدل هي نقر تقبع أيوه وده ما أكفر ما يدل أكباب النفر ما يدل بل النفس كما أكفراته يبيسالوا نقر يكبدال ما لدنه يا مسلمون سلاك الرجل با لهنا نقر كافر وجه من مساسا النفس اندي تشبيه كهذا الربوته تلك لنته هي شديدة ألا ما رأيك هم يا عارفين وش نقول أنا لك كوفان أبابا رو بالنسو بالنسو ده تكسير مهيدون عندما تلاحنا وستو ما أكفروا بعث ما تبطرونه قل ولا معصر ما هي ذاته وسطون راكا عنده بطا أشدو يبرستان كامركو في يوتين وابلغو آلك ذكا درسا انتين هنا كيف ذات هنا لما رفو جرسو إذن انجلي أولا أهون يتكالك لو راسو سولا سو من نسا تكالك لو تشبه سلال لبس الجالة كذلك سيكيام نبارا من نسا تشبه سلال لبس سلال جباب لانا ولاد من نسا أصلا اتشارا اتشارا أولا ما قصوا سنة بقوام على الله كثيرا اتشار بقى مطلق علمي حديثك الكلو من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبق مقعده من النار يعني سووا تقع ليقوم يتفلق بلو ليقوم يتفلق سو ما قمتا كإساء الدقائج تكبر بسطو أزما فرقوا يتوسنوا دموا بعيد درقنا عندي ما تدربوا كل كلو ميبار نقري لمكناتو قوموا إلى سيدكم بلو عالو هذه دموا برطو الناس كهلو بغلطاري بسعين على جلسناه سعد المؤاذ بمني قريزة لفرد السمطاء بأي علينا بريجو بسلنا برابات تنفعج فقبلوا دعالو كثيرو سودان ما عفصنوا يعني النفس عند من نفس عين الصايرون يا إبادة صايرون يا احترام لو لا جوج لذي تلالك أي نوس لهونوس على الفضل لهونوس على التقدم لهونوس دين نفس شقريب لهون لا تراو سو وعند من نذي من نصاب لم يود قرات لا لو سو قوانا هذا بعيد اللم بريزادي سويو غير النصر يفلك كونا وسطولا نوع كبرى بل كل كبرى وسطولا سعيف لك دينك دينك دينك إلا استكبار كهونا بزيلا نزل قيدا ابن الكثير يعو هين فسلا ورسول الصينة قل للمؤلم الزارة قال المؤلم أن يكون رسول الله توفي سنة تقبلوتم فاطمة مطاتش تنسوا الله سعد بن معاذ سعد ابن معاذ مطع فنسوا الله تعالوا ايه يا استكبار قام له الناس قام اليه الليال الان قام له من اجل التعليم من احب ان يتمثل له الناس قياما لاجله واما قام اليه استكبار نو يانا يانا يانا يانا يانا يانا ايه عند يدلوه يانا يانا يانا عند يدلوه وده مالت ايه ده وانو لما نينيو يا ما درغوت يان سيو باي وقت باي كدك تمرات هنا ان شاء الله منو وقابل وفي ما ليس والتشبه في الذي ليس من عمل المسلمين فهنا كالأعياد كأعيادهم وكذلك وألبستهم أشد هرما من عمل كوفي مالك كوفيوت عمل إلى كبدنا كوفيوت بالنس من مساسر كفره بلون الدرائي دل كمير النس كما اكفراتو ما اكفرو فقد ينفر امجل يعني كذبتو كذيب اللذة ميكا بجال مالك ينس ما اكفر تأويل اللواء ينس ما اكفر ما اكفرو اقبابا غير اللذة بلا تفصيل هذا يا الناس على جبا ما أفراتهم تجدي أيدهم جل كمسلمين كلا بعضهم نجار كافروسي ما مس أثروا وانجلنا تو كذب كلا رجال من أن الكوفينا وأبلغ ما أن الكوفينا شيء يبالغون في هذا الباب حتى تكلم أصاب أبي حنيفة في تفسير من تشبه بالكفار في لباس الآيات أول من فتر باري لا عند إبرياز لباسرية عند غيظة من خلال بدنس بإيدا التوقع حبيجة بلو سرطة السرطة يكفران بلو النقرة كتابة الدين لأي معنى فتو البعض قال وقال بعض أصحاب المال من زبا بتيخة في آيات فكأنه زبا خنزيرا حسبي الله شفت كيف شفت كيف أصحاب مالك عند بتيخة حب فزاك أن يعرض يقول رقم مالا فكأنه زبا خنزيرا كرخر إن دارتنا وانجلو بزاك هذا هو مسلموش النفس والكافر والشوكان سيقامة عندهم بسنة من جدتك وسوسا بلو ياردون تشبهون بالله سيمون ديهو النفس دستاد لو باردو بكن عنك بالله سيمون ديهو تكروا دا اللهم فيهو بله مارو تشبه مونا يكرينه مواد وقال أصحاب الشهاد ذكروا هذا الأصلة تناقروا الله في غير موضي إني مسائل فقال أيه أجل له الشهاد شو وانكتابوش وانريسوس لا يتناقروا كما جاء في الآثار آثار سنة مطبت وزود إكسوس كما ذكر خير من الرمان مثل ما ذكروه في النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي إيه وكذلك لو بذي صلاة كمسجد ومكالك المعنى أنسى تروي الشمس وقاله تشبس إلى اللبنة بلوان ذكروا تعليق الزادة أن المشكين يسول الشمس نجي فالدبتها كما في الذي الناس طاعت يسول لها القفاء إن تبالوا معنى وذكر في السهول وتأخيره بسهول في السحول سهول رفضون سهول لم يبلغ بما زجيتم تناقوا أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام الكتاب كما في شيخ سنة حديث عبد الله بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فصل ما بين صيام وصيام الكتاب أكلة السحر وذكروا في اللباس أن أما في تشبه الرجال النساء لفن تناقوا وتشبه النساء بالرجال كذلك أماري مالا ويمكن إيه راسه وانت بسير ما مسرح سيد بوضو ما مسرح سألو يا يهودا واسترالي يهودي شلال تتأمال أصلا وانت سيد سيد وانت مسلم الله سلك إنه مسلم لمسلم جيهود بل إيه راسه النسل يمني عدد قلنا ذا اليهودي شلال وذكروا أيضا ما جاء من عمنا مشي مسعون تناقوا كانوا يكفون بأرفات إلى إسرار الشمس آي وذا بكاردة تونان سات جبا ما لن وتنبا ويخيبون من جمع بعد ذلو الشمس كجمع دمو أي توتاي سمو الزريفة وذا من يوم النهر يا يوم عرفانه عرفان يقوم مثلا زيدا بلوه سيانت الناس الله النص أي كتعلقك تنشك زيك ويتو موضات على لبن أنتني أن السود أنتن مخالفة إنجي أدرقما إنجي أدرقما كمو الزريفة دمو صحيح سات توتا أهل السنوش وهي مسلموش يدالو الناس صحيح توتا شيك كبير كما نجيل النبا كما نغير نغير وأن السنة جاءت بمرة بمخالفة المشركين في ذا المثل بالتأريخ إلى الغروب آية كانت تدرس بارد عرفانة بمقويتنا تعريف وجود عرفة إلى غروب الشمس والوقوف بجمع بمزيد إلى قبيل طلوع الشمس إلى قبيل طلوع الشمس إلى قبيل طلوع الشمس آية كانت تتعبت تكير سيكارا تصغير قبل كما جاء في الأجل خالف المشركين بلوان وخالف هذين هذه المشركين بلوان يعني الناس نقبارا وذكروا أيضا في الشروط على أهل الذمة منعوا من التسبب المسلم المتاز في لباس غريبة وغي بريئة مما تزمنوا من ياسي دهول منع المسلمين أيضا مسلمون مثلا كان من ياسي دهول من مشاهدة في ذاك هم كم متاز على أهل الذمة وز مسلمون بعد باسا بطلائي بأل لا مسار خطا كالكا مسلمون مسلم دائن مسار سب مكرة كان دهال لبك بزاسي تفريق بين علامة المسلمون من الكتبنا وعلامة قلوب النصر لما لا ياسي بال وبالك طائفة نتوسم وما عودهم على كيف بقود أكروال فنع عن التسبب البدائي بعد إذا أوزولوا كمسلمون كبال باساته ومناته بشاسة أساسة ضمن عند الناس كما مظهر كالكلال فيما كان شعارا لهم شرط فيما كان شعار الناس من لي مفكر يا بهون ومعنى وإن كان الناس مسلونا بيهون ستكي بيهون كما ذكر طائفة منهم في تصميم القبور مقابل عند جمال شانيا ماذا كثير الذكر أباطا قبالا كما درك أسلت لنا وقرأيت قبر أبي بكر وعمر مسنمنا ملال فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسقيه هو مذهب الشافعي قال والظن والتسقيه أفضل من التسليم له ويندب أن يسقى حلق أبنه تسقيه معنى مولو بمريج المستكاة كالكلاء تسليم الكلاء عند جمل خانيا كفار قتال وعند بكو ذكارة بالتسليم جعله كسنام البعير معنى تسليم معنى ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تصميمها إلى بهونم جن يا أستاذ إيري جوان يا أبو بكر النبي مقال أن هذا مسلم نبتر إلى ولا لا بزاد لأن سن شعار لا يهون إلى لا ترى قبر من مسلم تصميم الإسلام إذا تصميم أفضل ما هو أصل جوال ما لنا أصل دين ولو سنان مقابل منه لأن سن إذا نجت مكونا من دونه ما استوى النبات هاي من أصل هاي ولو بالنفس يالك هنا ينيان سنان بابت انت النفس ينيان سنان ومكابلني المستوى على البدرة تشعبه لذلك كيف ليلة أمارات على أمارات في تفان مجرى تسقيه على وذا تسقيه النيدار وتسليم النهيد لمن تسليمه فلما كان يفعله اليهود والنصارى تسليمه بأصل بإسلام سنان الدين رو فإذا عرف أنه من سنتي أو من خاصتي يهود النصارى مكاوقا تسليم مجدر هذا تسليم من تائي على أنا أفضل يعني سنة أفضل يعني كرهانه سنة له أقل أحوالي كرهانه الإنسان ثم قال بل نسمى له أهل الدعوة يأثر على دعوة يشعر السماطم أن بابس أفكاري أهل الدعوة رسول الله ولو ان يما شغل بيقولوا كان نسوا بنفس من لي كونا يعني انت ما تعلم او مثال بدون اثر هذه الدعوه في جوز الاذكار كيف تتذكر وهي اثر او وهي اثر اذكار بدون اثر ترى ثم قال ايضا صاحب الشافعي قالوا بيان بقي تسميمها في هذه الاوقات بذي كده لان في الراقيه اليوم تستوايات ياس اندغن بذي كده بوحالا في القرى المفضله كارات خمس متودي يالوت اصحاب الامام الشافعي من قالوا باهونو كده تسليمو يتقلى لمن يرافدا يشيئا من دنو شيئا هولوال وذيت النمتع وذي تسليم النمتع ما جمّل تسليم فقط نبرا إذا لا فهي جزيوان ففي تسليم تشبهون بهم فيما هو شعارا لهو تسليم تسليم تسليم عند شانيا وما أدرك باهونو كده وحالا زنجلي من دنو ما جمّل تسليم النبى تسليم عند اليهود ما هو تعوق انا وتصفته نبى ولا سيما تسليم قدمه تسليم شيء عند ريفا ما نورا في داوتشنا شيء او شيء بس جنس شيء ارجو دي ودا تسليم متاع دون هذا ليال ذا لبث نوا ايهم دين نو يام دين بزا مجمرا مجمرا سنه نبى على دي داو بزي بتام بولا بلا بياز ايدلم ለኛ ሌላ አማራጭ ይላልን ችግር የለውም ግን አማራጭ ከሌለም እኛኛ እስላም መዘመር የተነገረው ጉዳዩ ነሳራው ሲሰው ተሰባይ በመዘመር እኛ ዲናችን አማራጭ ካለ አንዱ አይነት እነሱ በሰፊ ያዙት ከሆነ ተሰቡ እንዳይሆን አማራጭ ነው እስልምና ከማ ወቃዛ ፈናኑ ሰጥዋ ፈይዳ ሰጣና ለሚያቁን ተስቲዮ ሲያር ነው አይሆንም አነበታ ችግር የለም መዘመር ተስቲዮ አለና የነሱ ሲያር አይሆን ሲያር ነው በመዘመር ከጀምሩ ነበር እንዴ ነገር አለ ብቻ ወጣን ወረደም እንደ ሁኔታ እንደ ጊዜው ይሆናል ተስሊሙና ተስቲሁ በአስ ቢኖረው በየወቅቱ ያለው ለብዳዎች ይከፍቱት ሊታ ሊኖር ይችላል አንዱ አይን ይከፍቱ ከሆነ መካለፍ ይመረጣል ያለው واقل حوالي بالتشبو قران الرسال وتفرد طائفتان ሁለቱ من الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية على اننا انتسب الى البدعي من لا يعني بعد البدعوش كما مساسل ما قال كان فيما هو شعار للنفس من لا يبغونه نذر بغونه نذر نو يتسمعه وإنما تنازعوا في أن تسقيها هل يصير بذل أم لا يتجر أي جنة أسبب شريعة لهنا فإذا كان هذا اكتسب بهذه البدع كهنا بمساسة إهين أكير كهنا فكيف بالكفار وكافر المساسين التمراسنا وأما سلام أحمد وأصحابه بذلك فكثير جدا بركات أكثر من أن يوسف كمن ذكر كما الدكات يعلق ويقدم عنه طائفة من كلام سالفنا عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله عليه وسلم من تسبك الفور من بني لو بوتا لأي وقولي أهف الشواري وهو أعفو بها لا تسبب بالمشركين بمي لولا لا تسبب بالمشركين يعني خالف المجوس خالف المشركين خالف النصارى خالف اليهود خالف المجوس وقولي إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني يورقوما ويمهروا لهم ويورقونا يورقونا بالإطعام على ابنه مقرقا لذلك قولي أحمد ما أحب لأهل الأرض إلا يغير الشيبة شبطون قال قيرا إنه فأنت نظهر لك اللقاء وإنه أنت قال ودي لا تشبهنا ولا تشبه بأهل الكتاب وقال بعد أسابع الإمام أحد الأنبر أحب إليك أن تخذب ولا تشبه اليهود أحب إليك أن تخذب ولا تشبه اليهود ودي اللي قال له شبطهن فهنانا بكتم فرجعنا بقيق ألم يتلك اللك بعيه دلات المساسد يودي اللي عنده بلو آروس ما أحد قلنا عنده ترسل لباتين وكريح القلق أفع فهلا يقول للمجلس ما بلو كذي ما جاتوا بطلات قال من نبرات ما هو لدوان وقال هو مين في المجلس على وقال ما تصدق أذن فهو مين هم انك انت جزيرو نومي هنا هون هل نقر بان تلك يقول لك تشبه مين بالو معناه بأي زمانو على دي دعوتنا كافروس مين سروس فاشين وإن دمو أكايت يعني بس من لا يبقى كونا بس من مساسة بالباسة باباهي بني ببعل بسرد بني لنيا مجمرة يالله وذي نسيب سمر بس كونا تشبه لها يمزي أمارات كالت بني سباله وجدت أشعره بني مثل فهو منه وقال أكرونا على استرار هو من ذي العجب نعلى استرار يا تشيدا شنس بيت كارونا بس تقربلوا على كاتشا سالسنا وكانت اسمه الشهوي بالاجابيه شو وراثوتي مطرح باجابيه مارش بتلو اكتوبر نوفمبر ديسمبر اغسطس اوغست منا متلو ترى افلغا عربيا ترى عربيا ترى غنيت وراث ايش سرار لا سرار ما عارف سرار የለሽንት ቤት እንጂ የሆነች አማራጭ ዝሮጅ ይደርሷል ባለፈው ታሊፈናታል ያኒ ቢናሪ ባካን ታች አልፈዋል ባካን ቢባል እሱስና ናት ለጫማ አይነት አልፎ ንግራም ይባረው ሲባል ወገር ደፍነዶች ለጀሚያ በአጀሚያ መጥራት ወራት አይገባ ባጓዛ በፈረንጆች ቋም በሩሞች ቋም ያወደናታ ታቃራኒኛ ተራ ወላስካሰ ቢልአስማኢ ፋሪቂያ አሰውረ ሲሞችን ማለት ማል ፋሪቂ ለዛ አዘርማ አዘርማ ለ የነሱ ሲም አይገባ አዛ አዘርማ ሐሊባለው ማለት ነው ይሄኛው ጥሪ ራሱ ተጠርቷል ወቃል ለዚ ዳአው ዚየል መጅሉስ ዲል መጅሉስ ብሎ አልና መድናም ወቃል ማህመድ ነው وقال لدي عرضي المجلس ايه لسرق برسوات شو بهم برون لاي ورق عرقونا برالا سترات شو كده كده تنجا عرقونا ثمان لسرع زي المجلس فاشي زي المجلس ونفض يده في وجهي الرحزف وعذا كتبين رسول دائمه زنبل لا يسر عيد لك وقال هرب الكرمان ايه من اطباء امام مالك كبار عالمنا كرمان كرمان جاو وإراك الله ذر وده إيران يتقدر كرمان خرد مروان أتا كرمانا ورحمة الله على عثمان آل قدر أحمد الرجل أشد وسقه بهذا الجن عند سو مهارون ما نبقى ماذا سوء بسيك ويسا جميسا قلت سلال لها القوت على الناهن قال على الحباء إلى بأسنا بقبا عليك وكباء وكهو بسولاي شكري الله وكري عليك بك أميس كونت الله لانين وذا إلى أن من اليهود أسلال بقبا عليك وشكي تشبه الدبال بقبا أميس كونت كباء عند شرق نور وأننا نسد ذلك على وسائل الناس والله فرخص في قليلا تكيد كون وقت السفر رخصانا وانا مشقا وأما المنطقة والإمامة ونو ذلك فلم يكره فمنطقة بتلك مالا قابلت هناك منطقة والإمامة إمامة كون ما سروا فقابلت هناك إمامة ونو ذلك فلم يكره أنت تشبه الدبس إنما كره الخيط سر وقال هو أشنع وطام أقلين وآل قلت أرقوني على كرمان وكذلك كري أسأنام قلت وشيئا وكذلك كري أصابه أن يشد وسطه كري أصابه أن يشد أشد وسط على الوجه الذي يشد في إله الكتاب يعني ما هو جهنبر قلت أنه استثبت قلت وقاله ما لا تقول ما أثر ما أثرنا أهل الكتاب وسلم يمسعونه فأما ما سوى ذلك ما تأثر وشعونه فإن لا يقول في الصلاة على الصحيح المنصوص بس أي خلاف من نور ما لم صحيح المنصوص في مذهب احمد بل يؤمر من صلى سجد في قميص واسع فصفي قميصا يركد ذو واسع جيبون ان يحتزم هيكاتك والهزام في اخر وكما جاء في الحديث بان يرى يرى يرى عوره الايه بصلاه يرى عورك اي قسم بدا له الصلاه نعم هذا الله اعلم